من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله جميعا يا معشر الطلاب، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المصلحين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يشتغلون بالعلم النافع، من كما قال العلماء من المحضرة إلى المقبرة، وأن يميتنا على ذلك، وأن يجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فطريق الجنة هو طريق حف بالمكاره، طريق حف بالمكاره، فلا بد للإنسان أن يجتهد لكي يتجاوز هذه المكاره لكي يستطيع أن يدخل الجنة. ومن هذه المكاره مرارة التعلم في البدايات فقط، وأما بعد فستجد لذة ذلك العلم حتى تكون هذه اللذة أعظم من أفضل من أعظم اللذات الدنيوية. يقول أحد العلماء، وهو شيخ الإسلام رحمه الله، فيما يتعلق بلذة العلم، يقول: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي. ماذا يقصد هنا بالجنة؟ قال: أنا جنتي وبستاني في صدري. ماذا يقصد؟ يقصد أن كتاب الله وسنة نبيه والعلوم النافعة كلها في صدره. قال: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي. إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياح. يعني مهما يكيدون ومهما يفعلون فلن يستطيعوا أن يزيلوا عني هذه اللذة، وهي لذة العلم ولذة العبادة. ولذلك مدح الله العلماء وأشهدهم على أعظم شهادة، وقرن شهادته بشهادتهم، وكفى بهذا فضلا. يقول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والآيات والأحاديث في فضل العلم وفي فضل طلبه كثيرة لا تعد ولا تحصى. وكذلك آثار العلماء في حثهم على طلب العلم. يقول أحد الشعراء: العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قدين فيلاقي به الذل والحربا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، أي لا تستبدله بالدر ولا بالذهب. ويقول الشافعي عليه رحمة الله: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء. يعني كل الناس سواسية. قال: فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استعدى أدلاء ففز بعلم تعش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. قال ففز بعلم تعش حيا به أبدا، كيف ذلك؟ نحن الآن نقول قال مالك رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله، قال البخاري، قال النووي، قال ابن حجر، قال أبو داود، قال النسائي، قال الترمذي، قال فلان، قال الدارمي، قال السيوطي، كل هؤلاء العلماء نذكرهم أكثر من ذكرنا لبعض الأحياء. فكأنهم أحياء بيننا. قال فالناس موتى وأهل العلم أحياء، يعني عامة الناس عبارة موتى، تجد الشخص بالسنة والسنتين لا يذكره أحد ولا يتذكره أحد فضلا عن أن يذكره، ولكن أهل العلم فتجد في كل بقعة من بقاع الكرة الأرضية إلا ويذكر عالم من علماء المسلمين، وهذا فضل الله يؤتيه لمن يشاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من هذه الثلاث قال علم نافع، علم ينتفع به، قال علم أو كما قال صلى الله عليه وسلم علم ينتفع به. فأسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يتفقهون في هذا الدين، وممن يزيل يكونون سببا في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ الآن في هذه الحصة، نبدأ بباب عظيم وهو باب الزكاة، وهو ثالث ركن من أركان الإسلام. الزكاة ثالث ركن من أركان الإسلام. قال النبي صلى جاء عن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذا هو الركن الثالث، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن أشراط الساعة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. وهذا الحديث بالمناسبة، يعني في هذه المناسبة نذكر أن هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي رويت، لذلك دوما يذكرونه العلماء في بدايات كتاباتهم، هو وحديث إنما الأعمال بالنيات، دوما يذكرون هذا الحديث في بداية في أول ما يكتبون من كتب الحديث، غالبا فيما أعلم يبدأون بهذا الحديث. لماذا هذا الحديث؟ لأن هذا الحديث فيه أصول الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم في يعني في كلمة، يعني في 10 أسطر أو 15 سطر. لا، يعلمنا أصول هذا الدين. لذلك تجد من العلماء من شرح هذا الحديث في مجلدات، بل بعضهم شرحه في 8 أو 9 مجلدات. هذا الحديث فقط شرحه في 8 أو 9 مجلدات. نعود للحديث عن الزكاة. قلنا الزكاة ركن من أعظم أركان الإسلام، ومانع الزكاة إذا كان قد منع الزكاة فيحق لولي الأمر المسلم أن يقاتله على أن يغصبه على دفع الزكاة ولو بقتال، كما جاء في فعل أبي بكر رضي الله عنه حينما قاتل مانع الزكاة. فقال عمر: كيف تقاتل أناسا وقد شهدوا أن لا إله إلا الله؟ فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث معروف كما في الصحيحين. ومن جحد الزكاة فيعتبر كافر مرتد. من جحد الزكاة يعتبر كافرا مرتد، لأنه جحد شيئا من أركان الإسلام وهو من المعروف في الدين بالضرورة، من الأشياء التي تعرف بالضرورة، معروف يعني عند جميع الناس. والآيات والأحاديث في ذكر الزكاة كثيرة جدا. واضح؟ قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الماشية والحرث والعين ومصرفها وزكاة الفطر. سيذكر تحت هذا الباب باب زكاة الماشية. ما هي الماشية؟ الماشية هي الإبل والبقر والغنم، والغنم يدخل فيها الظأن والمعز. وأما الإبل فمعروفة وهي الجمال والنوق وهذه الأمور، وأما البقر فكذلك معروف. واضح؟ هذه الماشية. والحرث معروف، وأما العين، الحرث المقصود ما يخرج من الأرض، وأما العين المقصود به الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات المعاصرة الآن. فهي العين المقصود بها العين. قال هنا: أوجب زكاة في نصاب النعم بالحول والملك لحر مسلم. قال أوجب، فدليل هنا على وجوب الزكاة. أشار المؤلف بقوله أوجب إلى وجوب الزكاة. قال: أوجب زكاة في نصاب النعم. متى تجب الزكاة؟ إذا بلغ المال النصاب، سواء كان هذا المال من الماشية أو الحرث أو العين، فلا بد من أول شروطه أن يبلغ النصاب. بعد أن يبلغ النصاب ماذا أيضا يشترط؟ يشترط حولان الحول، وهي سنة قمرية كاملة، نحن نسميها السنة العربية الهجرية المقصود، ليست السنة الميلادية لأنها تختلف عن السنة القمرية. فالمعتمد هنا هو السنة القمرية. قال: والملك. يشترط أيضا في من يخرج الزكاة أن يكون مالكا لها، أن يكون مالكا لها ملكا تاما، فهذا من شروط الزكاة. قال: لحر، فيخرج من الحر العبد، فالعبد لا تجب عنه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة، العبد لا تجب عليه الزكاة. قال: مسلمي، وهنا ذكر الناظم لابد أن يكون مسلم. والعلماء يفرقون بين المسلم والكافر في مسألة إخراج الزكاة، فهل تجب على الكافر أو لا؟ يقولون تجب ولا تصح، يعني تجب، يجب عليه أن يخرج الزكاة لأنه حق لله، ولكن لا تصح منه لأنه كافر، فالله لا يقبل من الكافر صرفا ولا عدلا، لأن الإسلام من شروط الصحة، الإسلام من شروط الصحة، واضح؟ وبعضهم يقول المعمول هو المعروف أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة، وبعضهم يقول لا يجب على الكافر، مسألة خلافية يعني تتعلق بالأصول، واضح؟ ومن قال أنه تجب على الكافر ولكن لا تصح، يعني يجب على الكافر إذا كان يقيم في البلاد الإسلامية أن يخرج الزكاة، ولكن لا تصح منه لأن الإسلام من شروط صحة الزكاة، واضح؟ ومن شروط صحة جميع الأعمال. ثم قال المصنف رحمه الله: في كل خمس من جمال جذع، يسأل الأخ يقول ما اسم النظم؟ نظم أسهل المسالك، وهو متن بشار المعروف، متن بشار اسمه نظم أسهل المسالك، ولعلكم درستموه يعني في السنة الماضية، درستم الأبواب الأولى ما يتعلق بالعبادات. فقال 25 في كل خمس من جمال جذع، شاة إلى 20 بعد الأربعة، يعني لابد أن يخرج إذا بلغت عدد الجمال خمسة، لابد أن يخرج جذع، واضح؟ إذا بلغت هنا من خمسة إلى 24، قال شاة إلى 20 بعد الأربعة، إذا بلغت الـ 24 فيجب عليه أن يخرج شاة، واضح؟ يجب عليه أن يخرج شاة، وما بين الخمسة والـ 24 يسمى وقص، فإذا من خمسة إلى مثلا 23 ماذا يخرج؟ يخرج جذعة، وبعد الـ 24 ماذا يخرج؟ فيجب عليه أن يخرج شاة. 25 مخاض، تسمى بنت مخاض، وهي التي يعني هي من الإبل التي لم تكمل، التي أتمت السنة، تسمى بنت مخاض. متى يخرج بنت مخاض؟ إذا بلغت 25 فيخرج بنت مخاض. ثم قال: واللبون لستة مع 30 تكون، يعني من 25 إلى 35 يخرج بنت مخاض، وهي التي أتمت السنة، فإذا بلغ وما بين ذلك وقص يسمى وقص، يعني يبقى في نفس الإخراج، فإذا بلغت الإبل 36 فيجب عليه أن يخرج بنت لبون، وهي التي أتمت السنتين، وهي التي أتمت سنتين. قال: في الـ 40 بعد 6 حقة، يعني إذا بلغت الإبل عدد بلغ عدد الإبل 46 فيجب على صاحبها أن يخرج الحقة، وهي التي أتمت 3 سنوات. ثم قال 61 عليها جذعة، إذا بلغت عدد الإبل 61 ماذا يخرج؟ يخرج جذعة، وهي التي أتمت 4 سنوات، وهي التي أتمت 4 سنوات. يعني نعيد لكم، بنت مخاض هي التي أتمت السنة، وبنت اللبون التي أتمت السنتان، وبنت والحقة هي التي أتمت 3 سنوات، وجذعة هي التي أتمت 4 سنوات. واضح؟ قال 70 مع 6 لبونتان 91 فحقتان. يعني إذا بلغ عدد الإبل 76 فماذا يخرج؟ يخرج لبونتان. وقلنا ما هي اللبون؟ بنت اللبون هي التي أتمت السنتين. ثم قال 91 فحقتان، يعني إذا بلغ عدد الإبل 91 فماذا يخرج؟ عليه حقتان، أن يخرج عليه أن يخرج حقتين. واضح؟ قال 29 من بعد 100، يعني يبقى يخرج حقتين 29 من بعد 100، 129 يعني. وبعدها غير فروض التزكية، بعدها تتغير، يعني إذا تجاوز 29 بعد 100 ماذا يحدث؟ تتغير فروض التزكية. قال لبونة لكل 40، يعني في كل 40 من الإبل لابد أن يخرج لبون، وحقة تعطى على 50، وحقة تعطى على 50. ماذا يعني ذلك؟ يعني مثلا إذا كان عندك 130 من الإبل، 130 من الإبل، ماذا تفعل؟ تخرج عندك 50 الأولى، تقسمهم هذو من الإبل، 50 الأولى تخرج عليها حقة، والثمانون الثانية تقسم على 2، 40 و40، تخرج بنت لبون على 40 الأولى وتخرج بنت لبون على 40 الثانية. واضح؟ فيكون العدد الإجمالي 130. مثلا إذا كان عندك 140 من الإبل فماذا عندك؟ عندك 50 و50 حقتان، وعندك 40 بنت لبون. إذا كان عندك 150 من الإبل، 150 من الإبل، ماذا تفعل؟ تخرج 3 حقات، 50 و50 و50. إذا كان عندك 160 من الإبل ماذا عليك؟ ماذا تخرج؟ تخرج 4، تخرج 4 من بنات اللبون، 4 لبونات. واضح؟ وهكذا، رأيتم؟ وهكذا، يعني سهل حسابهم، ليست فيها صعوبة، ولكن تحتاج إلى حفظ ما يتعلق بال متى تخرج الحقة ومتى تخرج البنت لبون ومتى كذا. إذا حفظت هذا سهل عليك، ثم بعد ذلك حينما تتغير فروض التزكية سهل، 40 على تعطي بنت لبون على 40 وتعطي حقة على 50، تعطي حقة على 50. ثم قال رحمه الله سن المخاض سنة ثم ادرجي، عاما فعاما والرموز ملحجي. أعطاك هنا كيف تستطيع أن تمسك أسماء الإبل. الإبل عندنا بنت مخاض، وعندنا بنت اللبون، وعندنا الحقة، وعندنا الجذعة. كيف تستطيع أن يعني أن يرسخ في ذهنك الأعمار؟ فأعطاك، قال: سن المخاض، يعني بنت المخاض كم سنة، ثم درجي يعني اصعد، عاما فعاما والرموز ملحجي. أعطاك رموز لكي تستطيع أن تسمي بها الإبل. فنبدأ بالرمز الأول، قال هو ما هو الرمز هذا؟ الملحج، يعني ملحجي، يعني متكون من الميم واللام والحاء والجيم. نبدأ بحرف الميم. الميم يدل على بنت المخاض وهي سنة، واللام يدل على بنت اللبون وهي التي أتمت السنتين، أتمت السنتين. قال: عاما فعاما فادرجي، عاما فهمت؟ ف يعني تزيد مع كل بعد في هذا الرمز، كل مرة تزيد سنة تزيد سنة. نعود إلى الميم. الميم بنت مخاض سنة، اللام تدل على بنت اللبون سنتين، الحاء تدل على الحقة 3 سنوات، والجيم تدل على الجذعة وهي 4 سنوات، التي أتمت 4 سنوات. فانظر ماذا قال لك: سن المخاض سنة. أعطاك من أين تبدأ، ليس سنتين وليس 3 وليس كذا. قال: سن المخاض سنة، ثم أدرجي عاما فعاما والرموز ملحجة، يعني ثم اصعد سنة بعد سنة بعد سنة. وأعطاك هذه الرموز لكي تستطيع أن تمسك بها يعني الأسماء وعدد السنين. ملحجي، نعيد: الميم هي بنت مخاض وهي التي أتمت السنة، واللام بنت لبون وهي التي أتمت السنتين، والحاء هي الحقة وهي التي أتمت 3 سنوات، والجيم هي الجذعة وهي التي أتمت 4 سنوات. في أول بيت كأني وهمت أو أخطأت، قلت في كل 5 من جمال جذع شاة إلى 20، يعني من 5، يعني من 5 جمال، الجمال لابد أن يكون هذه الجمال أن تكون أتمت 4 سنوات جذع، يعني أتمت 4 سنوات. قال: لابد أن تخرج، يعني من بين 5 و24 ماذا يجب عليك أن تخرج؟ إلى 23 يجب عليك أن تخرج الشاة، إلى 24 معذرة، يجب عليك أن تخرج شاة. يعني إذا كان عدد الإبل عندك 5 إلى 24 عليك أن تخرج شاة واحدة، وإذا كان عدد الإبل تجاوز 24 مثلا عندك 25، فيجب عليك أن تخرج بنت مخاض. واضح؟ إلى أن يصل العدد إلى 36، إلى 36. وقع مني وهم أو خطأ، فأستغفر الله من ذلك، وهذا أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عنده سؤال فليتفضل.